صلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 53 من مجالس شرح فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله ورضي عنه. واليوم هو اليوم 18 من شهر ذي الحجة الحرام، آخر شهر من عام 2021، رزقنا الله خيرها وبارك لنا في السنة التالية، إنه على ذلك قدير وبإجابة جدير. ولازلنا معاشر الإخوة الأحبة في كتاب الحج، وهو آخر الكتب الفقهية من هذا النظم المبارك، ويليه كتاب مبادئ التصوف وهو التعرف، وبذلك نتم شرح هذه المنظومة. نسأل الله عز وجل أن يسدد خطانا ويوفقنا في ذلك. وقد كنا في المجلس الماضي تحدثنا عن أحكام السعي بين الصفا والمروة وما يتعلق بذلك، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في ما يفعله الحاج بعد ذلك يوم التروية ويوم عرفة، إلى أن ينهي ذلك ليذهب إلى مزدلفة. وذلك متضمن في قول الناظم رحمه الله ورضي عنه: وعد فلب لمصلى عرفة، وخطبة السابع تاتي للصفة، وثامن الشهر خرجن لي منا، بعرفات تاسعا نزولنا، واغتسلا قرب الزوال واحضرا، الخطبتين واجمعن واقصرا، ظهريك ثم الجبل اصعد، ثم الجبل اصعد اركبا، على وضوء ثم كن مواظبا، على الدعاء مهللا مبتهلا، على الدعاء مهللا مبتهلا، مصليا على النبي مستقبلا، هنيهة بعد غروبها تقف، وانفر لمزدلفة وتنصرف. الأبيات، لأن هذه الأبيات تضمنت أحكام النزول بمنى، ثم مزدلفة، ثم بمنى، ثم عرفات، ثم بعد ذلك الوصول إلى مزدلفة. وكما جرت عادتنا سنقرأ أولا ما يخص هذه الأبيات من حديث جابر بن عبد الله الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في مجموع الروايات التي جمعها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ورضي عنه في رسالته التي جمعها في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج من البطحاء. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حبت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ففعلت. وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت، وهذا عند أحمد. وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بها، يعني منا، وفي رواية: صلى بنا، عند أبي داود، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة،

في اليوم الثامن وهو يوم التروية. إذن إن كان متمتعا فإنه يحرم من مكة نفسها وينطلق إلى منى، وإن كان مفردا أو قارنا فإنه ينطلق إلى منى من غير تجديد إحرام لأنه لم يحل إحرامه، فينطلق الجميع إلى منى ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات يعني فجر يوم عرفة. والنزول بمنى هذا ليس بواجب بل هو سنة من سنن الحج، وهذا هو الثابت عن جماهير أئمة الإسلام. ولذلك ذكر ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى قال لا أحفظ، وهو ممن يعني له يعني الاستقصاء التام، له الاستقصاء التام في معرفة مذاهب أئمة الإسلام أو الاستقراء التام، ويكفي الإمام أبا بكر ابن المنذر رحمه الله كتبه القيمة في الإجماع وما إلى ذلك، ومن أعظمها وقد طبعت بعض أجزائه كتاب الأوسط في السنن والإجماع واختلاف الفقهاء، وكتاب نفيس عظيم القدر. يقول ابن المنذر رحمه الله لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه، وقال أيضا الخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن وعطاء، حسن البصري وعطاء بن أبي رباح، وعطاء كان من أعلم التابعين بالمناسك، قال لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين، إلا أن الإمام مالكا كرهه وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة، فعليه أن يصلي قبل أن يخرج. واضح يا إخوة؟ إذن المقصود أن المرء يجلس بمنى يوم التروية ولا يزال مهللا مكبرا ملبيا، لأنه كما ذكرنا آنفا أن الحاج يقطع التلبية بمجرد رؤية بيوت مكة ثم يعود إليها بعد الفراغ من سعيه، يعود إلى التلبية بعد الفراغ من سعيه ولا يقطعها على الراجح إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة، يعني يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة يقطع التلبية حينئذ. إذن لا يزال في منى ملبيا مهللا تاليا لكتاب الله عز وجل قارئا، يعني يشغل وقته بسائر أنواع العبادات وصالحات الأعمال. طبعا الصلوات التي يصليها في منى يقصرها لأنه مسافر، الصلوات التي يصليها في منى يصليها بالقصر إلا أنه لا يجمع، بل السنة أن يصلي كل صلاة في وقتها. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وعد فلب لمصلى عرفة وخطبة السابع تاتي للصفا وثامن الشهر خرجن لمنى بعرفات تاسعا نزولنا. وعد فلب لمصلى عرفة يريد اليوم التاسع، يعني أنك بعد أن قطعت التلبية فإنك ترجع إليها بعد ذلك. وأما خطبة السابع فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع خطب في الحج. خطبة اليوم السابع بمكة بالحرم، وفيها يبين الإمام، يعني إمام الحج، كان قديما للحج لكل موسم إمام يحج بالناس، فالإمام يبين للناس أحكام الحج وما إلى ذلك قبيل أو ليلة يوم التروية، يعني حتى يدخل الحج وهم عالمون بماذا سيصنعون. والغالب أن هذه الخطب أغلبها ترك الآن، لم يبقى منها إلا خطبة عرفة مع الأسف، يعني هذه السنن ينبغي إحياؤها. على أي حال، الخطبة الثانية التي كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يواظب عليها خطبة يوم عرفة المعروفة المشهورة بمسجد نمرة، والخطبة الثالثة يوم النحر، يوم النحر. وأما الرابعة فاليوم الثالث عشر، وهو المسمى بيوم الرؤوس، يوم الرؤوس، لأن الرؤوس رؤوس الهدي تشوى فيه. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب القوم في تلك المناسبة. وهذه الخطب كلها يعني يشيد فيها أركان التوحيد، ويهدم فيها أركان الشرك والتنديد، ويبين أحكام الحج، وينصح ويعظ الناس، ويبين لهم ما يصلح دينهم ودنياهم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وثامن الشهر اخرجن لمنا بعرفات تاسعا نزولنا. يعني أنك في اليوم الثامن، وهو يوم التروية، ينبغي عليك أن تخرج لمنا. وإنما سميت منا لكثرة ما يهراق فيها من الدماء، لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، والإمناء الإهراق، ومنه سمي مني الرجل منيا لأنه يهرق. فإهراق الدماء إمناؤها، فلذلك سميت منا. ولا يقال منا كما يقوله جهلة العامة، يقول منا، حتى في بعض الأماكن في مكة يضعون ضمة فوق الميم، وهذا من جهلهم، لأنها تدعى منا، هكذا هي في كتب العلم كلها. إذن الإنسان بعد منا يحرص على أن يصلي في عرفات، يحرص على أن يصلي في عرفات مع الإمام، ويحضر صلاة الظهر بمسجد نمرة. وهذا المسجد لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بني في زمن العباسيين، بني زمن العباسيين. يحرص على أن يصلي في هذا المسجد، لكن يعني في بعض الأحوال لا يستطيع ذلك لكثرة ازدحام الناس ولكثرتهم، يعني الناس بالآلاف، بل قد يصلون إلى الملايين. فالإنسان في هذا يعني يحرص على أن ينزل في نمرة، وهو مكان قريب من عرفات وليس منها. النمرة هو مكان قريب من عرفات وليس منها، ويظل بها إلى ما قبل الزوال، ما قبل الزوال. فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها، وهي قبيل عرفات، وفيها يخطب الإمام الناس خطبة تناسب المقام. واضح يا أخوة؟ ثم الإمام بعد ذلك يصلي بالناس الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، يصلي بهم الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، ولا يجهر فيها، لا يجهر في هذه الصلاة، وإن وافق الجمعة، إنه لا جمعة على الحج. ولذلك هنا قال: واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعن واقصرا ظهريك ثم الجبل اصعد اركب على وضوء ثم كن مواظبا. طيب، يقول: واغتسل قرب الزوال، هذا من الأغسال التي يعني لا يعني ينبغي أن يحرص عليها المرء إن استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى يتنظف يغتسل لحضور عرفات. قال العلماء: وعرفات ليست جمعا، عرفات ليست جمعا، بل يقال لها عرفة وعرفات أيضا. وذهب آخرون إلى أن عرفة، إلى أن عرفات هي جمع عرفة، هذه عرفة وعرفة وعرفة، فهي جمع، فجمعها عرفات. وعرفة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة ليس مفردا له، لأنه علم على الموقف أيضا، فليس هناك أماكن متعددة كل واحد منهما كل واحد منها يدعى عرفة وجمع عرفات، بل عرفات وضع من أو وضع من أول الأمر علما على الموقف. ولماذا سمي عرفات؟ قالوا لأن يعني قيل لأن آدم عليه السلام تعرف على حواء ثم، والله أعلم بحقيقة ذلك. لماذا سمي عرفات؟ الله أعلم بحقيقة ذلك. يعني يقول إن آدم عليه السلام نزل في الهند وحواء نزلت في جدة، فبقي يبحث عنها حتى التقيا بعرفات، والله أعلم هل كان ذلك أم لا، الله أعلم. طيب، الإنسان يوم عرفة هذا هو أعظم أيام الحج، بل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال الحج عرفة، بمعنى أن أهم الحج وأعظم ما فيه يوم عرفة. وقد ثبت في أحاديث كثيرة فضل هذا اليوم العظيم بما لا مزيد عليه، فمن ذلك ما جاء عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر، فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. رواه الإمام مالك في موطئه والبيهقي من طريقه، وحديث مرسل على أي حال. ووردت أحاديث أخرى في فضل هذا اليوم، فمن ذلك ما روى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال يا بلال أنصت لي الناس، فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنصت الناس فقال معشر الناس أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، فقام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب. وهذا الحديث حسن ورجاله ثقات. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. رواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير وإسناد أحمد لا بأس به. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف. ولذلك فإن على المرء في هذا اليوم أن يكثر جهده من التعبد لله عز وجل وذكره ودعائه بمجامع الأدعية وبما يستطيع من أدعية، ولا ينشغل طرفة عين عن ذلك بالقيل والقال وتفاهات الأعمال كما يفعله كثير من العامة والدهماء ممن لا يرجون لله وقارا ولا يعرفون فضل نعم الله سبحانه وتعالى. بل الثابت عن السلف رضي الله تبارك وتعالى أنهم كانوا يجتهدون في هذا الوقت اجتهادا عظيما ويدعون الله عز وجل بكمال الخشوع وتمام الإنابة إليه سبحانه وتعالى. فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال وهو بعرفة اللهم لا ترد الجميع لأجلي، هذا وهو من خيار التابعين. وقال بكر بن عبد الله المزني وكان من سادات التابعين لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم، وهذا من تواضع السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد خطر ببالي مثل ذلك بعرفة. يقول بعض العلماء خطر بذلك يعني الإنسان الرباني الذي يكون في ذلك الموقف ويتذكر ذنوبه ويتذكر حاله بين يدي الله عز وجل، ثم يرى من خشوع الناس وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى وابتهالهم وما إلى ذلك، يعني قد يحتقر نفسه، يرى ما الناس فيه من خير، ما الناس فيه من خير وماذا صنع هو طوال سنته تلك، ثم يتذكر يعني يتذكر اطلاع الله عز وجل على أبي على عباده في ذلك اليوم العظيم وكثرة مغفرته لهم، حتى قيل إن الله عز وجل يغفر حتى لأهل الكبائر ذنوبهم. وصحح في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثا وصنف فيه رسالة سماها اللهم صل على سيدنا محمد عموم المغفرة للحجاج أو ما إلى ذلك، رسالة جزء صحح فيه الحديث الواردة في مغفرة الله عز وجل، قوة الحجاج في عموم مغفرة الله عز وجل للحجاج، وبين عظيم مغفرة الله سبحانه وتعالى لعباده في ذلك اليوم. وروي أن الفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله ورضي عنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسأله دانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا والله. فقال: للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل بدانق، للمغفرة عند الله عز وجل أهون، للمغفرة عند الله عز وجل أهون عند الله سبحانه وتعالى من إجابة رجل بدانق. ولذلك قال العلماء: ينبغي في ذلك اليوم العظيم أن لا يشغل المرء نفسه بغير الله سبحانه وتعالى، لا يسأل أحدا غير الله سبحانه وتعالى. ذلك يروى أن سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وهو ابن عبد الله بن عمر، يروى أنه رحمه الله ورضي عنه رأى سائلا يسأل الناس في هذا اليوم فقال: يا عاجزا، في هذا اليوم يسأل غير الله؟ في هذا اليوم يسأل غير الله سبحانه وتعالى؟ على أي حال، الذي عليه الأصحاب يعني المالكية أن الجمع في يوم عرفة هو جمع خاص، هو جمع خاص بالحج، قالوا: ولذلك يجمع أهل مكة وغير أهل مكة، يجمع أهل مكة وغير أهل مكة. ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى أن هذا الحج ليس خاصا، هذا الجمع ليس خاصا بالحجاج، بل الصحيح قالوا أنه من القصر المسافرين، قالوا: ومنن وعرفات والمشاعر هذه لم تكن مسكونة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت خاصة بالحج. قال: وفي هذا دليل واضح على أنه لا يعرف للقصر مسافة معينة، لا يعرف للقصر مسافة معينة. قال: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للناس: أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر أو سفر في هذا الموقف، إنما قال ذلك في مكة، فدل ذلك على أنه لم يكن أحد يتم الصلاة، كما أن أنه دل على أن القصر من أجل أنهم مسافرون، من أجل أنهم مسافرون. لكن الأصحاب ماذا قالوا؟ قالوا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه جماعة من الناس وفيهم كثيرون من أهل مكة، قالوا: فسنة الحجاج كلهم القصر، سنة الحجاج كلهم القصر، لأن أهل مكة أيضا يقصرون. ففي حديث حارثة الخزاعي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود: حارثة من خزاعة وديارهم بمكة. طيب، ما هو وقت الوقوف بعرفة؟ عرفة هذه من أعظم أركان الحج، عرفة من أعظم أركان الحج، فإذا فاتت بأي عذر كان فقد بطل حج صاحبها وعليه الحج من قابل، بطل الحج على صاحبها، يعني على من حدث له هذا الحدث. والوقت أما الواجب الوقوفية فتتم بغروب الشمس ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر، هذه الركنية. وأما الوجوب فيتم، يعني أن الوقوف نهارا واجب، إن لم يكن عند المرء عذر في تركه فينبغي عليه أن يهرق دما. أما الوقوف ليلا في أي جزء من أجزاء الليل فداخل في الركنية، من الغروب إلى الفجر داخل في الركنية. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ والذي عليه أقل ما يكفي المرء من حضور لحظة بقدر الطمأنينة، كما تجلس بين السجدتين، سواء كان الحاضر لعرفة واقفا أو جالسا أو راكبا، وسواء كان صحيحا أو مريضا ولو مغمى عليه، ولو مغمى عليه، وسواء كان عالما بوجوده في عرفة أو غير عالم بالمكان. هكذا قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن الوقوف يبدأ من ظهر اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الوقوف عند زوال الشمس، وذهب إلى هذا القول من الأصحاب الإمام الحافظ بن عبد البر والحافظ أبو بكر ابن العربي رحمهم الله أجمعين، رحمهم الله أجمعين. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ماذا يدعو بالضبط الإنسان في هذا اليوم المبارك الكريم؟ يدعو بمجامع الأدعية كيفما تيسر له، يدعو بمجامع الأدعية كيفما تيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك قال العلماء: عليه أن يكثر فيه من التهليل بلفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكثر فيه كذلك من ذكر الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن الذكر كله دعاء عند العلماء، ويعطي الله عز وجل الذكر أفضل ما يعطي السائلين. إذن الإنسان يذكر الله عز وجل ويبكي ويبتهل، لعل الله عز وجل يفرج عنه، ولعله يعطيه أفضل ما يعطي عباده الصالحين. وعرفة كلها موقف كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن وقف في أي جزء منها كفاه، وليس وادي عرنة من الموقف. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوف فيه فقال: وارتفعوا عن بطن عرنة. والأفضل للمرء أن يقف عند الصخرات المفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة أي مجتمعهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، كما قرأنا آنفا في حديث جابر الذي في صحيح مسلم. إذن حدود عرفة من جهة الحرم هو من مسجد نمرة، فالمسجد في عرفة، مسجد نمرة في عرفة، ولا يجوز الوقوف قبله من جهة مكة لأن ذلك ليس بعرفة، ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك، فيصح الوقوف بعرفة للجنب والحائض والنفساء، لكن الأفضل للمرء أن يكون طاهرا كما قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: على وضوء ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا، هنيهة بعد غروبها تقف. قلنا إنه على المذهب يقف هنيهة بعد غروب الشمس ثم يدفع إلى مزدلفة وانفر لمزدلفة وتنصرف. أما الجمع بين الظهرين فالمقرر في المذهب أنه بأذانين وإقامتين، وقد ورد في ذلك حديث لا يصح، والصحيح من أقوال أهل العلم وهو الثابت في صحيح مسلم أنه بأذان واحد وإقامتين، أذان واحد وإقامتين. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات. ولعلنا في السرد نذكر أمورا أخرى تفيدنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن منكم يسرد؟ تسرد، تعال اقترب مني، اجلس ها هنا، اجلس ها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وعد فلب لمصلى عرفة وخطوة السابع تأتي للصفة. قال الشارح: تقدم أن المحرم لا يزال يلبي إلى أن يصل لبيوت مكة ويقطعها، فيبقى النظر هل يعاودها أم لا، فأخبر هنا أنه إذا طاف وسعى فإنه يعاودها ولا يزال يلبي إلى أن يصل لمصلى عرفة، أي عد بعد الفراغ من السعي لما كنت تفعله فلبي واستمر على ذلك إلى أن تروح لمصلى عرفة واقطعها ولا تلبي بعد ذلك. هذا الذي ذكره هو قول من الأقوال، ولكن القول الصحيح أنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. وأما أنه يقطع إذا ذهب إلى عرفة فهو قول ضعيف مرجوح يعني. قال في الرسالة: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها، انتهى. فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة ويسمى يوم الزينة، أتى الناس إلى المسجد الحرام وقت صلاة الظهر، ويوضع المنبر ملاصقا للبيت عن يمين الداخل، فيصلي الإمام الظهر ثم يخطب خطبة واحدة لا يجلس في وسطها. وفي هنا كذلك فائدة، وبالنسبة يعني للتلبية، ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ولذلك قال ابن الحاج رحمه الله في حاشيته على شرح على كلام ميارة رحمه الله، يقول: وهو الصواب، يعني الصواب أنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، كما في المنتقى للباجي والأحكام، يعني أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، وانظر الرهوني، الرهوني يعني انظر حاشيته العظيمة الجليلة على شرح الزرقاني على مختصر الإمام خليل رحمه الله. فيصلي الإمام الظهر ثم يخطب خطبة واحدة لا يجلس في وسطها، وفي جلوسه في أولها قولان: لا يجلس في وسطها، والقول الآخر أنه يجلس في وسطها، وهو الموافق لرواية المدونة، وهو الذي عليه كثير من العلماء أنه يجلس في وسطها، فهي أشبه ما يكون بخطبة الجمعة وغيرها، أنه يخطب خطبتين ثم ينزل ويصلي. وفي جلوسه في أولها قولان، اسمح لي، لا، هو يصلي ثم يخطب حال خطبة العيد قولان، يفتتحها بالتكبير ويختمها به كخطبة العيدين، يعلمهم فيها كيف يحرم من لم يكن أحرم، وكيفية خروجهم إلى منى، وما يفعلونه من ذلك اليوم إلى زوال الشمس من يوم عرفة. وعلى ذلك نبه بقوله: وخطبة السابع تأتي للصفة. طيب، بالنسبة لافتتاح الخطبة بالتكبير، يذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خطبة من خطبه بغير حمد الله عز وجل. فلذلك حتى خطبة العيد الصحيح أو الراجح أنها تفتتح بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكثر في ثناياها من تكبير الله عز وجل. أما خطبة تفتتح بالتكبير ولا تفتتح بالتحميد فهذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره كثير من العلماء رحمه الله. لما تكلم على الطواف والسعي تعرض هنا لما يفعل الحاج بعدهما، فأمر من طاف للقدوم وسعى من أهل الآفاق أو من لم يطف ممن أحرم من مكة أو من الميقات وكان مراهقا أن يذهب ثامن الحجة ويسعى يوم التروية إلى منى، يريد ملبيا بقدر ما يدرك بها صلاة الظهر أي آخر وقته المختار، ويكره قبل ذلك أو بعده إلا لعذر، وينزلون بها بقية يومهم وليلتهم ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كل صلاة في وقتها، ويقصرون الرباعية إلا أهل منى فيتمون. هذا بناء على أن القصر للسفر، بناء على أن القصر للسفر، والقول بأن القصر للحج، إذن أهل منى أيضا يصلون، أهل منى أيضا يقصرون صلاتهم، والله أعلم. والسنة أن لا يخرج الناس من منى يوم عرفة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت ذهبوا إلى عرفة وينزلون بنمرة، فإذا قرب الزوال الجمع بين الذي يذكره علماؤنا رحمهم الله أن القصر والجمع هو بعرفة ومزدلفة، أما منى فكما ذكر المؤلف رحمه الله الشارح، يعني الكلام هو مستقيم، يعني أن أهل منى لا يقصرون صلاتهم في منى، إنما القصر الذي يتحدثون عنه ويقولون إنه من مناسك وسنن الحج هو القصر في عرفات وفي مزدلفة كما سيأتي أيضا. فإذا قرب الزوال فليغتسل كغسل دخول مكة، فإذا زالت الشمس فليروح إلى مسجد نمرة ويقطع التلبية. يقطع التلبية، قلنا الصحيح أنه لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة. ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين يجلس بينهما يعلم الناس فيهما ما يفعلون إلى ثاني يوم النحر، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، لكل صلاة أذان وإقامة، ومن لم يحضر صلاة الإمام جمع وقصر. لكل صلاة أذان وإقامة، هذا القول الأول. والقول الثاني وهو الصحيح وهو الثابت في السنة أنه يصلي بأذان واحد وإقامتين، وعليه العمل الآن، هناك عليه العمل أنه بأذان واحد وإقامتين. ومن لم يحضر صلاة الإمام جمع وقصر في رحله، ولو ترك الحضور من غير عذر، ويتم أهل عرفة بها، فإذا اتفق أن كان يوم عرفة يوم الجمعة، فقال ابن الحاجب الصلاة سرية ولو وافقت جمعة، وفي مناسك الشيخ خليل ما حاصله أنه ينبغي أن تكون وقفة الجمعة أفضل لورود الحديث بذلك، وإن لم يصح، ولأنها وقفته صلى الله عليه وسلم، ولما ثبت أن يوم الجمعة أفضل الأيام، ثم يدفع الإمام والناس إلى موقف عرفة. هذا الحديث في فضل يوم عرفة، وأنه إذا وافق يوم الجمعة له فضل عظيم جدا، قد صنف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن الصديق الغماري رحمه الله جزءا في بيان ضعف هذا الحديث وأنه لا يثبت فيه شيء، لكن قال قصارى أمر أنه من وافق يوم الجمعة يوم عرفة فإنه يكون قد حصل له مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني إذا اجتمعت هذه الفضائل كلها، فضل يوم الجمعة مع فضل عرفة وكذا، يكون فيه خير. أما أن يثبت نفس الحديث الذي ذكر أن أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق الجمعة، وهو أنه أفضل من 70 حجة في غير جمعة، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدفع الإمام والناس إلى موقف عرفة، وعرفة كلها موقف، وحيث يقف الإمام أفضل، والوقوف راكبا أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون بدابته عذر، والقيام له أفضل من الجلوس، ولا يجلس إلا لتعب، وتجلس المرأة ووقوفه طاهرا متوضئا مستقبل القبلة أفضل. قال ابن شعبان: ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا يزال كذلك مستقبل القبلة بالخشوع والتواضع وكثرة الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحقق غروب الشمس. إذ الوقوف الركني هو الكون في عرفة في جزء من ليلة النحر، فإذا بقي بها حتى تحقق الغروب فقد حصل القدر الواجب من الوقوف. وإلى الوقوف بعرفة وكيفيته ووقته أشار بقوله: ثم الجبل اصعد راكبا، إلى قوله: هنيهة بعد غروبها تقف، ثم بعد الغروب ينفرون إلى المزدلفة، وعلى ذلك نبه بقوله: ينفر المزدلفة وتنصرف. طيب، جزاك الله خيرا. إلى هنا نكون قد أنهينا ما يتعلق بهذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يسدد خطانا ويوفقنا. وإذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل فتفضلوا. لا، طواف القدوم هو جزء من الحج، ولكن مش ركن من أركان الحج. طواف القدوم واجب من واجبات الحج وليس ركنا، قلنا إنه ليس ركنا، إنما الإحرام هو الركن الأول، والسعي هو ركن أيضا، ووقوف عرفة، وطواف الإفاضة. شيخ، ما ورج مسألة القصر في المسافر والمقيم؟ قصر في الحج أم قصر الصلاة الظهرية مطلقا؟ مطلقا أم في عرفة؟ والله أعلم. يعني ما قاله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قوي، لكن ما ذكره الأصحاب كذلك. لكن يعني هو ابن تيمية يقول: لم يأتي في السنة قصر إلا في سفر، وما ذكروه من أنه تقصر الصلاة من أجل الحج لم يثبت ذلك. هم ماذا قالوا؟ قالوا قعدوا قاعدة أن هناك مسافة للقصر، وهي ما يعادل حوالي 70 كيلا. قالوا: ولم نجد هذه المسافة بين مكة ومنى وعرفات وما إلى ذلك. وبناء عليه فالذين قصروا في تلك المناسبة قصروا من أجل الحج لا من أجل المسافة. فيقال: أولا، من لكم أن هذه المسافة صحيحة؟ المسافة التي حددتموها للقصر من لكم أنها صحيحة؟ إنه هذه مصادرة على المطلوب. الأصل أننا نقول: ليس للسفر مسافة محددة، لأنه لم يثبت ذلك في حديث. وبناء عليه فنستدل على ذلك بأن هؤلاء لم يقصروا، أن هؤلاء قصروا، مع أن منهم من هم من أهل مكة. فيقال: هؤلاء قصروا لأن المسافة من مكة إلى منى وما إلى ذلك يعني كذلك مسافة يسافر فيها المرء، لكوني هناك فراغا، لكوني يعني فراغ بين مكة وهذه المشاعر، فيعد سفرا وضربا في الأرض. والله أعلم. لكن انظر، قال العلماء، ذكر ابن القيم في الزاد، قالوا: إن منى لم تكن مسكونة إلا في زمن عثمان رضي الله عنه سكنت. فمن أجل ذلك عثمان لما خاف على الناس أن يظنوا، خاصة الأعراب وما إلى ذلك، أن يظنوا ظنون الفاسدة، فيعني أتم صلاته في في تلك الأماكن، فغضب ابن مسعود وقال هذه السنة وخولفت. قال العلماء عثمان رضي الله عنه إنما فعل ذلك لأن منى سكنت بالناس، سكنت وكان فيها بعض الأعراب وما إلى ذلك، فخاف أن يظن أن الصلاة دائما مقصورة فأتمها بهم تعليما لهم. واضح؟ فدل هذا على أن من كان من أهل منى فلا يقصر، ومن كان من أهل عرفات فلا، إن كان هناك أناس يسكنونها، يعني يوجد أناس يسكنونها في منى، خلاص إن كان هناك أناس يسكنونها فعليهم أن يتموا صلاتهم. والله أعلم. الحاج قبل يوم الثامن في مكة، أو إن كان في المدينة ثم يقدم إلى مكة. طيب ذكرنا عن عطاء بن أبي رباح الحسن البصري أن هذا لا حرج، الراجح أنه لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان ينطلق إلى منى يوم التروية، فمن فعل غير ذلك فالأصل أنه يعني خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. كم بقي من الوقت؟ ربع ساعة. نعم. النساء فضربهن، كيف سأعود؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فضربهن ضربا غير مبرح. نعم. الحديث فيه الأمر ب، طيب هذا الحديث في خطبة حجة الوداع، وفيه الوصاة بالنساء، فيه الوصية بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يعني لا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا أجنبيا أو أحدا مطلقا ولو لم يكن أجنبيا فيبيت على فراش زوجها وهو يكرهه، أما إن كان لا يكرهه ولا يرى بذلك بأسا فلا فلا فلا حرج في ذلك. ذلك قال العلماء المختار أن لا يأذن لأحد في دخول بيت، يعني أن لا تأذن المرأة لأحد في دخول بيت زوجها وهو والجلوس في منزله وهو يكرهه، سواء كان رجلا أم امرأة، لأنه يكره ذلك. وثم قال فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال العلماء الضرب المبرح هو الضرب الذي يهشم عظما أو يجرح جلدا، يهشم عظما أو يجرح جلدا، وهذا الضرب بهذا الشكل لا يجوز في حال من الأحوال حتى لو فعلت المرأة ما فعلت. إنما الجائز أن يضرب الرجل زوجته ضربا غير مبرح إذا فعلت أمرا عظيما أو مشينا ولم ينفع فيها الوعظ والكلام الطيب وما إلى ذلك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا لا يجوز الوصول إلى الضرب إلا بعد العظة الموعظة، والهجر في المضاجع فإن لم ينفع هذا كله فالضرب ضربا غير مبرح. قال العلماء مثل أن تضربها بسواك هكذا، وهذا الضرب هو ضرب يعني معنوي أكثر منه ضربا لهشم العظم أو للتربية، يعني هو ضرب معنوي. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يفعل ذلك كرامكم، فلذلك الأصل أن الرجل لا يضرب امرأته، بل ثابتا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده رجلا ولا امرأة ولا دابة إلا يكون في سبيل الله. فلذلك أن يصل المرء إلى أن يضرب زوجته فإما أن يكون الخطأ فيه هو أو أن يكون الخطأ فيها هي وتكون قد فعلت بنفسها ما لا ينبغي أن يفعل، لأنه أن تصل بنفسها إلى أن يضربها زوجها المستقيم المتدين الصالح، فإذا هذه وصلت إلى حد لا يطاق، نسأل الله العافية. والله أعلم. واضح؟